بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، تحدثنا في الدرس السابق على باب من أبواب هذا الرجز المسمى بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للعلامة أبي الحسن علي بن محمد الرباطي التازي التسولي، المتوفى سنة 370 للهجرة رحمه الله. وهذا الباب هو باب الإمالة أو باب الفتح والإمالة. وتحدثنا عن الإمالة لغة واصطلاحا، وعن الفتح أيضا كذلك لغة واصطلاحا، وبينا أن الإمالة هي لغة من لغة العرب، وهي مشهورة كما أن الفتح كذلك. والإمالة لغة من لغة فصحاء العرب، وهي كذلك لغة أهل نجد من تميم وأسد وقيس. والفتح هو لغة أهل الحجاز، وليس معناه أن أهل نجد لا يفتحون في لغتهم، فهناك ألفاظ قد فتح أهل نجد أصحاب الإمالة، كما أن لأهل الحجاز أيضا ألفاظ أمالوها وهم أهل الفتح. والفتح والإمالة نزل بهما القرآن الكريم، وهما من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالفتح والإمالة، فهي من الإمالة هي من المسائل المتواترة، وللقراء مذاهب في الفتح والإمالة، فبعضهم أمال جميع ما يمال، وبعضهم فتح الجميع وليست له الإمالة في القرآن كله. والرواة كذلك عن القراء كذلك لهم مذاهب في الإمالة والفتح. وشرعنا في الدرس الماضي في أسباب الإمالة، وذكرنا أنها أسباب ستة، فتحدثنا عن اثنين من هذه الستة وبقية أربعة. قال الناظم رحمه الله: القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال. أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء، نحو رأى بشرى وتترى واشترى ويتوارى والنصارى والقرى. الناظم رحمه الله عقد للفتح والإمالة باب، فقال: القول في المفتوح والممال، أي ما يفتح وما يمال، وشرح ما فيه من الأقوال، أي وشرح ما فيه من المذاهب للقراء، والمقصود به قرش وقالون ورواتهما. والإمالة جارية في الأسماء والأفعال، أي أن الإمالة لا تكون إلا في الأسماء والأفعال، وقد تكون في الحروف ولكن مقيد بالحروف التي جاءت في فواتح الصور، أي بعض الحروف التي في فواتح الصور جرت فيها الإمالة، مثل الراء من ألف لام راء، وكذلك الحاء من حاميم، وكذلك الهاء من طه، وكذلك الطاء من طه، والطاء من طسيم، إلى غير ذلك. فبعض الحروف في هذه في الفواتح الصور المفتتحة بحروف الهجاء يعني المتقطعة جاءت وردت فيها الإمالة لبعض القراء، ولكن الغالب في الإمالة أنها في الأسماء والأفعال وليست في الحروف، فلا تمال على ولا إلى ولا حتى إلى غير ذلك، لا تمال لأنها حروف، على حرف جر، إلى حرف جر، حتى كذلك في بعض يعني أنها حرف وعلى أي حال فهذه لا تمال لأنها حروف. أما يعني الأسماء ففيها بعض ففيها الإمالة، أي تجوز فيها الإمالة الأسماء. الإمالة لا تكون في الغالب إلا في اسم فيه ألف في آخره، فيه ألف في آخره، وكذلك الأفعال التي جاءت في آخرها ألفات، ولكن ليس كل ألف في الأسماء يمال، كذا كما أنه ليس كل ألف في آخر الأفعال يمال. فيما يخص الأسماء التي في آخرها ألفات ننظر، إذا كان هذا الألف أصله من ياء، أي إذا كان هذا الألف الذي في آخر الاسم أصله من ياء فتجري فيه الإمالة، أي تجوز فيه الإمالة لاسم في آخره ألف وهذا الألف أصله من ياء فيمال هذا الألف. كذلك الفعل الذي آخره ألف إن كان أصله من ياء فيمال هذا الألف، معنى يمال أي يمال من الفتح إلى الكسر، يمال من الفتح إلى الكسر. وهناك أسماء ليس آخرها ألف ولا وكذلك يعني ولا ولكن جاء وردت فيها الإمالة، ستأتي إن شاء الله. الحاصل ضابط هذا الفتح والإمالة يعني في الغالب أن الاسم إذا كان آخر ألفا ننظر هل هو من أصله من ياء أو من واو، وكيف نعرف ذلك، أي كيف نعرف أن هذا الاسم الذي آخره ألف أصله ياء أو واو. ضابط هذا لكي تعرف هذا الاسم الذي آخره ألف هل هو من واو أو من ياء هو ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، قال: وتثنية الأسماء تكشفها، وتثنية الأسماء تكشفها، أي تكشف إذا ثنيت الاسم، أي رددت الاسم من مفرد إلى مثنى، فإذا ظهرت في التثنية الياء فهذا الألف الذي في آخر هذا الاسم أصله من ياء فيمال. مثلا تقول في راحة، الراحة معروف، الراحة معروفة، فإذا ثنيت تقول رحياني، رحياني، إذن رحى ألف رحى تجوز فيه الإمالة. كذلك الهدى، الهدى هكذا الهدى، تثني هذا الاسم فتظهر فيه الألية فتقول الهدى الهدياني الهدياني، تظهر الياء. هذا معنى قول الشاطبي الإمام الشاطبي هو تثنية الأسماء تكشفها، أي تكشف لك وجه أن هذا الألف هو ياء أصله ياء أو واو، إن كان أصله ياء فيمال تجوز به الإمالة، فتقول الهدى الهدياني الهدى هدياني. لكن إذا ثنيت هذا الاسم وظهر لك الواو أي رجع في التثنية واو، فهذا الألف لا يمال لأن الألف تجري فيما أصله من ياء. مثال ذلك الصفا، صفا هي اسم حجر صخرة، فإذا ثنيت هذا الاسم صفا الصفا تقول الصفواني صفواني، فلا تمال هذه الألف صفا. فيما يخص الرسم، رسم القرآن الكريم في الغالب أن ما أن هذا الألف إذا كان آخره ياء فيكتب بألف مقصورة، أي يكتب على صورة الياء في المصحف، مثلا الهدى قل إن الهدى هدى الله، يكتب بألف مقصورة أي على صورة الياء. هذا في الخط، في الخط يعني الخط هذا بألف مقصورة يعطيك أن هذا الألف يعني أصله من ياء، لكن هذا في الخط. أما في اللفظ فلا بد كما قال الإمام الشاطبي من أن تثني الاسم، تثني الاسم فتخرج به من المفرد إلى المثنى، تثني تثني تثنيه كما ذكرنا. هذا في الأسماء. قال وتثنية الأسماء تكشفها، إذن فكل اسم آخره ألف فإن كان مكتوبا على صورة الياء وهو ما يسمى بالألف المقصور ففي الخط يعطيك أن هذا الألف أصله من ياء، وإن كان في الخط مكتوب وإن كان في الخط مكتوب بألف فننظر تثني الاسم. فإذا ثنيت الاسم وظهرت لك الياء فهذا الاسم تجوز فيه الإمالة، أي تميل هذا الألف من الفتح إلى من الياء من الألف إلى الياء ومن الفتح إلى الكسرة، لأن الإمالة هكذا. وذكرنا ألفاظ اعطينا لفظنا ببعض الإمالة الكبرى والصغرى في الدرس الماضي إن شاء الله، وسنتابع هذا وذكرنا ألفاظ اعطينا لفظنا ببعض الإمالة الكبرى والصغرى في الدرس الماضي إن شاء الله وسنتابع هذا إذن فالاسم إذا كان يعني في الخط مكتوب بألف مقصورة فهذا يعطيك على أن أصل هذا الاسم ياء، وإن كان مكتوبا بالألف فننظر، لأن جاءت بعض الأسماء مكتوبة بالألف مكتوبة بالألف وليست بالمقصورة ولكنها هي أصلها من ياء أصلها من ياء. هذا فيما يخص بعض الأسماء، بعض الأسماء كذلك بعض الأسماء التي يعني فيها الألف إذا رددت هذا الاسم وهو مثنى وهو يعني اسم مؤنث تجمعه تجمعه جمع السلامة فتظهر فيه الياء، إن ظهرت فيه الياء فيمال، مثل الحصى الحصى وهي حجارة الصغيرة، فإذا جمعت هذا الاسم بألف وتاء تقول حصيات حصايات. إذن فهذا الألف أصله من ياء، لكن قناة، قناة، قناة، هذا الاسم إن جمعته بألف الوتاء فيظهر لك فيه الواو، تقول قنوات، قنوات. إذن فهذا هذا هذا الألف أصله من واو. حصى، حصايات، أصله ياء. القناة، القناة، قنوات، إذن أصله واوي. الإمالة في الغالب لا تجري على ما أصله على الألف التي أصله من واو، لأن الواو يعني لا يجلب الإمالة، الواو لا يجلب الإمالة، وإنما يجلب الإمالة الياء أو الكسر، أي لكي يمال الاسم أو الفعل لا بد أن يكون عليه فيه كسر أو قبله أو بعده كما ذكرنا، أو أن يكون نابعا من ياء كما ذكرنا. هذا فيما يخص الأسماء. أما الأفعال يعني ضابط الأسماء أنك تثني الاسم، إذا لم تعلم أن هذا الألف الذي في آخر هذا الاسم هو أصله من واو أو من ياء لغة فتثنيه، عند تثنيته إن ظهرت لك الياء فيه فهو أصله من ياء أي الألف، وإن ثنيته وظهر لك الواو فأصل هذا الألف من واو. هذا فيما يخص الأسماء. أما الأفعال فترد هذا الفعل إليك، تقول اشترى، اشتريت، اشتريت، اشترى، اشتريت، هذا، هذا فعل ماض، هديت، هذا، هديت. ذكرنا الاسم الهدى لكن في الفعل هذا من الهداية، والهدى هي الرشاد وبيان الطريق الواضحة في اللغة، لكن في الفعل تقول هذا، هذا، هذا، يعني إذا أردت أن تعرف أن هذا الألف هل هو أصله من ياء أو واو ترده إليك، تقول هديت أو هديت، هذا، هديت أو هديت. إذن فلما رددنا الفعل إلى المخاطب أو المتكلم ظهرت الياء، فعلمنا أن هذا الألف من هذا أصله من ياء فتجوز فيه الإمالة. هذا ما قاله الإمام الشاطبي، قال وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل، رددت إليك الفعل أي في الفعل، رددت إليك الفعل، صادفت من هلا، صادفت من هلا، أي حست أو صادفت أو جاءك منهل. المنهل هو في اللغة، المنهل هو الشراب السهل، المنهل هو الشراب السهل، أي حصلت لك الفائدة وحصلت على معرفة هذا الاسم هو واو أو ياء بسهولة، بسهولة، رددت إليك الفعل، وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. إذن العلماء رحمهم الله ضبطوا لنا هذه الأمور وأعطونا قواعد نعلم بها، نعلم بها لغة القرآن، لغة القرآن التي نزل بها القرآن الكريم، فقعدوا لنا القواعد وأعطونا قواعد وبينوها وأوضحوها لنا. فالأمر سهل، أنك غاب عليك هذا الفعل الذي آخره ألف، لا تدري هل هذا الألف أصله من واو أو من ياء، ترد الفعل إليك، فإن رددت الفعل إليك وجاءتك الياء فهذا الفعل الألف أصله من ياء فتجوز فيه الإمال، لكن إذا رددت هذا الفعل إليك وجاءك الواو فلتعلم أن هذا الألف أصله واوي. هل عافى، عافى، تقول عافوت، ما تقولش عافيت، عافى، عافوت، إذن لاحظ الفرق بين هذا وهديت وبين عفا وعفوت. إذن عفا الألف هذا أصله واو، فتقول عفوت عنك ولا تقول عفيت عنك. نجا نجوت، لا تقول نجيت، نجا نجوت. قال الله تعالى نجوت من القوم الظالمين، نجوت من القوم الظالمين. إذن نجا هذا الألف أصله واو، فلا تجري فيه الإمالة. شفا شفوت، دعا دعوت، دعوت ما تقولش دعيت، دعوت. إذن فهذه الأفعال هي واوية، معنى واوية أن أصل الألف هذا أصله واوي. هل تجري فيه الإمالة؟ لا، لا تجري فيه الإمالة، أي لا يمال هذا الألف. شفا عفا نجا لا تجري فيه الإمالة. عصى تقول عصيت والعياذ بالله. إذن عصى الفعل يائي، الألف يائي، لأن تقول عصيت ما تقولش عصوت، عصيت عصيت. كذلك في المصدر معصية، هل هي ظهرت أيضا في المصدر العصيان؟ هل فعل هل هي ظهرت؟ تظهر إذا أردت الفعل إليك، تظهر في المصدر، وتظهر يعني في في في في في الصفة المشبهة، وكذلك كل دائما تبقى الياء جارية في الفعل، في الفعل الذي هو من ياء دائما تبقى الياء جارية. كذلك الفعل الألف من الذي في آخر الأفعال وهو واوي تبقى الفعل، تبقى الواو جاري. عفا يعفو، عفوت، عفو، وكان الله عفوا غفورا. هل واو دائما هكذا؟ وكان الله عفوا غفورا، واوي. عفا يعفو، قال الله تعالى ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات. هفا يهفو، هفا كذلك فعل ماض آخره ألف، فهو فالألف فيه واوي. لماذا؟ لأن تقول هفوت هفوة، ها المصدر هفو هفوت هفوة، دائما يبقى الواو، ما أصله الواو دائما يبقى الواو جاريا في تصاريف في تصاريف هذا يعني هذا الفعل. ما أصله هي تبقى لي دائما مصاحبة لهذا الفعل في جميع تصاريفه، في جميع يعني إذا صرفته من المصدر إلى اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة إلى غير ذلك، دائما تبقى الياء أو الواو. فهذا كله يعني قواعد لغوية، ولابد للقارئ القرآن أن يكون على علم بهذه، لأن القرآن نزل بلغة العرب. لكي تفهم القرآن، لكي تقرأ القرآن، لكي تجود القرآن، لا بد لك من اللغة العربية، من اللغة العربية لا بد لك أن يكون لك حظ من اللسان العربي، وإلا تكون مع القرآن كالأعجمي مع القرآن، كالأعجمي مع القرآن، لا يدري يعني ما يقرأ. إذن لا بد لقارئ القرآن أن يكون على علم باللسان العربي. إذن هذه النماذج وهذه الأمثلة تعطينا وتبين لنا يعني الفعل أو الفعل والاسم الممالان، أو الفعل والاسم الذي لا يمالان، أي لا يمالان، لا تدخلهما الإمالة. لكن ملاحظة أخرى يعني، وهي أن هذا الفعل الذي قلنا إن رددت إليك الفعل جاء الواو، نجا نجوت، هذا في الفعل بشرط أن يكون هذا الفعل ثلاثي. كيف ثلاثي؟ أن يكون على ثلاثة أحرف، نجا النون والجيم والألف، ثلاث حروف، شفى كذلك، عفى كذلك، دعا كذلك، هفى كذلك، دائما على ثلاثة أحروف. الحرف الآخر منها ألف. فإذا دخلت عليه مثل همزة التعدية صار رباعيا، يعني هذا الفعل الثلاثي إذا أدخلت عليه همزة التعدية أي أرجعته رباعي، رجعت فيه أربعة حروف، فيرجع واوي يائي، يرجع يائي، تقول نجا نجوت. إذا دخلت عليه همزة التعدية قلت أنجيت، أنجيت، أنجينا. انقلب من الواو إلى الياء بسبب أنه ما بقي ثلاثي، رجع رباعي. هل تجري فيه الإمالة؟ نعم، لأن لما جاء رجع لما جاءت الياء جاءت الإمالة. أنجا، أنجيت، وإذ أنجاكم من آل فرعون، أنجاكم، الإمالة دخلت. لماذا؟ لأن الفعل في أصله ثلاثي فدخلت عليه الهمزة فصار فيه أربعة أحرف، لما صار رباعي رجعت إليه الياء، انقلب من الواو إلى الياء، فكأنه خرج عن أصله. فلما خرج عن أصله وجاءت الياء أميل، يمال. زكى، لأن زكى واوي، زكى، زكى ثلاثي، زكى لا يمال، زكى زكوت واوي. لكن إذا صار مضعفا أي صار مشددا رجعت فيه أربعة حروف، زكى، زكى فيه أربعة حروف، زاي والكاف المشدد، وكل حرف مشدد أصله من حرفين، والألف المقصورة، إذا رجع فيه أربعة حروف، زكى، زكى لما صار رباعين أميل، أميل الألف، دخلت الإمالة، لكن لو بقي ثلاثي لا يمال. ومنه قوله تعالى في سورة النور: ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى منكم من أحد، هل هذا الفعل تدخل الإمالة؟ لا يمال، وهو من المستثنيات. رسم بالياء، نعم، رسم بالألف المقصورة، نعم، لكنه لا يمال، فهو مع إلى وعلى وحتى لا يمال. لكن إذا صار مضعفا أي مشددا دخلت الإمالة، فتقول زكيت. إذا بقي ثلاثي تقول زكا، زكوت. إذا صار فيه أربعة حروف تقول زكيت مالي، لا تقول زكوت مالي، زكيت مالي، لأن دخله التضعيف. فلما دخله التضعيف خرج كأنه خرج من أصله وهو الواو، ودخلته الياء، فلما دخلته الياء صاحبته الإمالة، لأن الإمالة تجري مع الياء. زكيت، زكى تمال، زكى لا يمال لأنه واو. وهكذا، يعني عفا يعفو، إذا صار ربع تقول أعفيت، رجعت لي، وهكذا. إذن فهذا هو يعني التصريف لكي تعرف أن هذا الألف الذي في آخر هذه الأسماء هل هو من واو أو من ياء، لا بد أن تعرف هذه، يعني هذه التصاريف وهذه يعني القواعد حتى تميز، لأن الإمالة لها قواعد ولها يعني ضوابط، وكذلك الفتح له كذلك أيضا. فكلام العرب كله هكذا، له ضوابط، له موازين، له قواعد، يعني يمشي عليها، لأن كلام العرب، الكلام العربي ليس هكذا فوضى تتكلم كيف ترفض بأي شيء أو بأي كذا، لا، كل هذه الأمور لها قواعد، لها ضوابط تضبطها، لأن وكل علم له ضوابطه، له قواعده، له طرقه، له أسسه، يعني التي يمشي عليها، يعني في أي علم يعني سلكت من أبواب العلم أو من طرق العلم لا بد تعرف الضوابط والقواعد والجزئيات وكليات العلم وأصول يعني أصول هذا العلم، حتى فالقراءة كذلك لها مثل هذه الأمور التي ذكرناها، هي من أصولها ومن قواعدها ومن ضوابطها. إذن هذا فيما يخص يعني في الرسم القرآن المصحف، جاء بعض كما ذكرنا بعض الأفعال يعني في الخط مقصورة، الآليف مقصورة فيه، لكنه هو أصله من واو، بحال زكا ما زكا، يعني لم تكتب بالآليف. فيما يخص يعني القاعدة، يعني القاعدة يعني الخط غير القرآن، زكا تكتب بالآليف لكنها رسمت في المصحف بالياء، رسمها بالياء هكذا وجد في المصحف. إما والله أعلم إلى أنك يعني أن هذه الكلمة قد تخرج عن أصلها إلى الياء كما ذكرنا زكيت، أو هكذا، أو أن جاء هكذا الرسم توقيفي لا مجال للرأي فيه فكتبت بالياء مثل حتى هذه من مجهولات يعني الأصل، حتى لا ترجع لا إلى واو ولا إلى ياء، حتى هذه يقال لها من المجهولات، من مجهولات الأصل، أي أن أصلها مجهول لا تدري حتى هل هو أصله من واو أو أصله من ياء، ما فيه تصريف، حتى اسم جامد لا يتصرف، لأن بعض الألفاظ في العربية تتصرف، تتحول من الفعل المضارع إلى كذا إلى المصدر إلى اسم فاعل، وبعض الألفاظ لا تتصرف يقال لها الألفاظ الجامدة لا تتصرف. فهذه من مجهولات يعني الأصل، لا تدري هل هي من واو أو كذا، هي يعني هكذا، لكنها رسمت المصحف بالألف المقصورة، حتى على يعني هذه حرف الجر كذلك، يعني لا لا لا لا ليست لها أصل يعني واو أو ياء وكذا، لكن لو ردت إذا تقول إليك عليك، لكن هذا لا يدل، ليس فيه دلالة على حرف جر. أما على الماضي من علوت فهو واوي، على من علوت إذا ردت الفعل الماضي على، لأن كين على الحرفية وهذا يعني معروفة التي تجر الاسم، ولكن على الفعل الماضي من علوت من العلو هذا واوي، على يعلو، ما تقولش يعلي، على يعلو، ولهذا كتبت على يعني بالالف. قال الله تعالى ان فرعون علا في الارض، علا بالالف. انظروا فرق ما بين علا التي حرف جر فكتبت بالياء بالالف المقصوره، اما علا التي بمعنى العلو فكتبت بالالف، ان فرعون علا في الارض فكتبت يعني بالالف. الألف يعطينا دلالة على أن هذا الاسم أصله من واو، أن هذا الألف أصله من واو، وهكذا. قال وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. إذن هذا ما يتعلق بضوابط وقواعد الإمالة مجملة ومختصرة، وإلا لو أردنا الكلام لا يعني لا عملنا فيها يعني حلقات في هذا في هذا، لكن هذه قواعد مجملة مختصرة. فنرجع إلى أسباب الإمالة. أسباب الإمالة محصورة على الجملة، هذا على الجملة محصورة في أمرين، في سببين، سبب الياء أو الكسر، الياء أو الكسر. فلكي يعني تعرف هذا الفعل هل هو تدخله الإمالة أو لا تدخله، أو إما أن يكون فيه الكسر أو كذلك الاسم أو الياء تتفرع عن هذين السببين ستة أمور للإمالة كما ذكرنا منها يعني سببين: الكسر قبل الألف، أو الكسر بعد الألف. وأعطينا أمثلة للكسر الجانب للإمالة الذي سبق الألف، ذلك في سورة النساء في قوله تعالى ضعافا، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا ضعافا. فدخلت الإمالة للياء والألف بسبب الكسرة التي في الضاد، لكن هذه ليست رواية ورش، لأن ورش يفتح هذا ضعافا لا يميلها، لكن أمالها خلف عن هشام عن حمزة، خلف عن حمزة، فقرأ إمالة كبرى ضعافا ضعافا، أمال العين والألف الذي بعد العين، لأن إذا أملت الحرف الذي قبل الألف أملت معه الفتحة فتحته، ثم أملت ما تولد من الفتحة وهو الألف، فتميل حركة العين أي الفتحة إلى الكسرة، ثم إذا أملت الفتحة إلى الكسر تميل الألف إلى الياء، لكن لا تميله إمالة كلية، لا، إنما بعض الميل فقط، بعض الميل، فتبقي جانب الفتح وتدخل عليه شيئا من الكسر، هذه هي الإمالة، هذه هي الإمالة، ضعيفا ضعيفا، لا تقول ضعيفا ضعيفا، لا، ضعيفا. هذه إمالة ليست في رواية ورش، وإنما ذكرنا الأمثلة لأن ذكرنا أسباب الإمالة، أن يكون الكسر قبل الحرف الممال، الكسر الذي بعد الألف أي بعد الحرف الممال نحو الناري، أمالها ورش، البراري أمالها ورش، وأمالها غيره. كذلك آذانهم، في آذانهم كذلك أمالها الدوري عن الكساء، آذانهم في آذانهم ورش لم يميل. إذن هذا سبب إن إما أن يكون كسر قبل الحرف الممال، وإما أن يكون الكسر بعد الحرف الممال، وهذه هما سببان للإمالة. السبب الثالث من أسباب الإمالة هو أن يكون الألف منقلب عن ياء، كما ذكرنا الألف منقلب عن ياء، يقال الألف منقلب عن ياء، كما ذكرنا بحال الهدى، الألف هنا منقلب عن ياء، يعني في اللفظ أنه ألف لكنه منقلب عن ياء. كيف منقلب عن ياء؟ يعني أصله يائي، أصله الياء كما ذكر. فكل ألف منقلب عن ياء أصله من ياء، فتجوز فيه الإمالة أو تجري فيه الإمالة لغة. إذن السبب الثالث هو الألف منقلب عن ياء. هناك السبب الرابع وهو الألف المشبه بالمنقلب، ماشي هو الألف المنقلب إنما هو مشبه به، الألف مشبه بالمنقلب عن الياء، الألف المشبه بالمنقلب، كاين الألف المنقلب عن ياء مباشرة أصلي، كاين الألف المشبه بالمنقلب عن ياء. المشبه والمشبه به في بعض الأحيان يتفقان في الأحكام، المشبه والمشبه به في بعض الأحيان يتفقان في الأحكام، أي ما يجري على المشبه به يجري على المشبه من الأحكام. فبما أن هذا الألف المشبه بالمنقلب عن الياء والألف المنقلب عن الياء هو يمال، كذلك الألف المشبه بالمنقلب عن الياء، الألف المشبه المنقلب عن الياء يكون في المؤنث، الألف التأنيث، ألف التأنيث نحو الموتى والأنثى، تقوى، دنيا، العلا، هذه الألف ألف التأنيث، لأن هذه الألفاظ كما ذكرنا هي مؤنثة. هذا الألف الذي في هذا الاسم يقال له ألف التأنيث، أي يدل على تأنيث هذا الاسم ليس على تذكيره، يدل على تأنيث هذا الاسم. هذا الألف لا يقال الألف منقلبة عن الياء، يقال الألف المشبه المشبهة بالمنقلب عن الياء، الألف المشبهة أو المشبه، لأن الحروف يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها، كلها الحروف يجوز تذكيرها ويجوز إلا حرف واحد فليس فيه إلا التأنيث، وهو الهمزة. الهمزة لا يدخلها التذكير فهي مؤنثة، الهمزة، وأما جميع باقي الحروف فيجوز فيها التذكير ويجوز فيها التأنيث في اللغة. هذا الألف التي أعطينا من هذه الأسماء يعني الدالة على تأنيث هذا الاسم يقال لها الأليف المشبهة بالمنقلب عن الياء. في هذا القدر كفاية إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.